بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله الذي جمع وفرق وأخرس وأنطق، ابتدأ خلق السماوات والأراضين رتقا ثم فتق ما رتق. الحمد لله للأراضين أطبق وللجبال أشهق ولليل أغسق وللنهار أشرق وللأشجار أورق وللجنان أغدق. أحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وأياديه، وأدعوه دعاء الخائف وأناديه سبحانك عميت عين لا تراك عليها بصيرا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. سبحانك من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. من أحبك أحببته، ومن أطاعك قربته، ومن عصاك أمهلته، ومن تاب إليك قبلته. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الأبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله نشيد إباء ولحن فداء، سيبقى يتردد في الكون صداه، ولن ينقطع على مر الأزمان نداه. لا إله إلا الله أنشودة الحق ونغمة الصدق، أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد، أنت الإله

ما بال هذه العقول؟ معاييرها مقلوبة، مقاييسها منكوسة معكوسة، فما عادت تميز بين خطأ وصواب، ولا بين نور وظلمة، ولا بين حق وباطل، ولا بين ربح وخسارة، ولا بين فان وباق. فاستبدلنا الذي هو أعلى وأغلى بالذي هو أدنى، واستبدلنا الباقيات الصالحات الخالدات المخلدات بالفانيات الزائلات الرائحات الغاديات. ما بالنا؟ ما بالنا أعطينا للنفس عنانها أطلقناه، فبدأت تسير على هواها يمنة ويسرة، تتخبط خبط عشواء وتسير تيها عماء، ترتع في أماكن الشهوة واللذة والمتعة، وتهرب هروبا سريعا من رياض الجنة ومن الرتع فيها. ما بالنا ثقلة الطين جذبتنا إلى الأرض، وكثافة الجسد حجبتنا عن السماء وعن العلياء وعن الاستعلاء. ما بالنا رمضان يكاد يودعنا راحلا، أيامه لياليه خيراته رحماته مغفراته بركاته أسراره أنواره، إنها ترحل يا سادتي، والناس هم الناس، لم تتغير أخلاق ولم تتبدل طباع ولم تصفو قلوب ولم تزكو أنفس ولم تتصافح أيدي ولم تتصالح قلوب ولم تتواصل أرحام ولم يتعاضد جيران ولم تنتهي عداوات ولم تنقضي نزاعات. الناس هم الناس، الناس هم الناس، جاهلية مستحكمة وعنصرية مسيطرة وقبلية وعشائرية منتنة نتعصب لها ولدوائرها الضيقة. الناس هم الناس في غفلة عما يراد بهم، وما يراد بهم كثير، وزحف العدو صار على الأبواب يهدد الأعراض في غرف نومنا، يهدد أجياننا وذرارينا، يهدد ما تبقى من كرامة وعزة وإباء، يهدد الأرض والعرض والمقدس. ما بالنا الناس هم الناس، لا يتراحمون، لا يتغافرون، لا يتصالحون، لا يتصافحون. ما بالنا، ما بالنا، ما زلنا نألف عارنا ونفلسف ذلنا وشنارنا، وما زلنا ننظر بعين حولاء أو عمياء إلى واقع مر جراحنا فيه غائرة ودماؤنا فيه متناثرة، وإخواننا يقتلون ويذبحون في كل مكان. قضيتنا ما عاد لها عنوان، وهويتنا ما عاد لها وضوح، وهمومنا وغمومنا تنصب في الدوائر الأنانية الشخصانية بعيدا عن دائرة الأمة وما تعاني الأمة وما تلاقيه. ما بالنا يا سادتي، القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجوارح لا تخضع. ما بالنا، ما بالنا ننشغل بالشكليات ونقضي الأوقات في الهامشيات، أما القضايا المصيرية فلا تكاد تذكر، وأما الأمور العظيمة فلا تكاد تستحضر. ما بالنا يا سادتي، ما بالنا واقع أسرنا هل تبدل؟ هل بدأنا في الأسر نبني أجيال القرآن ونربي ذراري على حب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل خلال رمضان تبدل واقع أسرتنا، فصار فيه حلق القرآن والضاءة النوارة، وصارت مجالس السيرة والسنة، وبدأنا نتذاكر الآخرة وما فيها، وبدأ الأب يقوم بواجب الرعاية على أبنائه وأسرته. أم أنه لم يزدد في أسرنا إلا متابعة المسلسلات والملهيات والمسابقات والأطعمة والأشربة والخيامات الرمضانية؟ ما بالنا يا سادة، ما بالنا؟ أو عجزنا عن أن نقود قلوبنا إلى الله؟ وإذا عجز العبد عن مثل هذا فكيف يرجو فلاحا وكيف يرجو نجاحا؟ يا سادتي، يا سادتي، العلة في ثلاث: لماذا لا نتغير؟ لماذا لا نتبدل؟ لماذا لا نتحسن؟ لماذا لا نتأثر؟ لماذا لا نتطور؟ لماذا لا نعود على مقاييس السماء؟ ولماذا لا نتعلق بحبار السماء؟ ولماذا ما زال هذا التشبث بطينة الأرض الفانية الزائلة؟ الأسباب في ثلاث، والعلة تكمن في ثلاث. أول الأمر، صدقوني، لم نعرف أنفسنا بعد، لم نعرف أنفسنا بعد، لأن المصطفى بأبي هو وروحي عليه الصلاة والسلام يقول: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. ولكننا لم نعرف أنفسنا، لم نعرف ضعفها، أو لا نريد أن نعترف بضعفها ولا بعجزها ولا بجهلها ولا برخصها ولا بفنائها ولا بتفاهتها. البعض منا ما زال محجوباً بلباسه وشكله وجماله ورونقه، البعض منا ما زال مغروراً بأمواله وقصوره ودوره وسياراته ومراكبه الفارهة، البعض منا ما زال مغروراً بمناصبه ورتبه ونياشينه، البعض منا ما زال مغروراً بقوته وصلفه وأتباعه وعشيرته، البعض منا ما زال مغروراً بعلمه، بفكره، بشهاداته، باختراعاته. كلنا مغرور، كلنا مغرور، وأنفسنا لم نكتشفها بعد، فنحن محجوبون عنها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألم تسمع نداء ربك لك: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ ما غرك؟ ما غرك بالذي خلقك؟ بالذي شق سمعك وبصرك؟ بالذي اصطفاك واجتباك وبرعايته تولاك ومن كل خير أعطاك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما زلنا محجوبين بأنفسنا يا سادة، لم نعرفها بعد. ألم تسمع ربك يعاتبك ويؤنبك ويزجرك ويحذرك: قتل الإنسان ما أكفره؟ قتل الإنسان ما أكفره؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة، من نطفة خلقه فقدره. أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نخرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. قتل الإنسان، ربك يقول: قتل الإنسان ما أكفره. نسي أصله، نسي من أين خرج، نسي أين تكون، نسي. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ من نطفة، من نطفة خلقه فقدره. يناديك، يمننك، ينبهك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أين عينك لما لا ترى بها الحقيقة؟ أين أذنك لما لا تسمع بها الحقيقة؟ أين لسانك لما لا تنطق به الحق والصواب؟ يا ابن آدم، يا ابن التراب، ومأكول التراب غداً أقصر، فإنك مأكول ومأمول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يا هذا فتش نفسك جيدا، من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ كتلة من لحم وعظام تفنى وهي طعام الدود يوما ما. من أنت الآن؟ مهما تزينت بأثوابك، ومهما أحاط بك أتباعك، ومهما جلست في بروجك العاجية وحرسك الأجناد، من أنت؟ من أنت؟ الصنان في أذنيك، المخاط في أنفك، البصاق في فمك، الدم في عروقك، القيح تحت بشرتك، البول في مثانتك، الغائط في أمعائك، من أنت؟ الطاووس أجمل منك، والعقرب على صغره أقوى منك، والفيل أكبر منك، من أنت؟ يا من تقتلك شرقة وتؤذيك بقة، من أنت؟ بماذا أنت مغرور؟ وعن ربك كيف تحجب بنفسك هذه الضعيفة الفانية الزائلة؟ أين أنت من أبي بكر؟ أبو بكر الصديق صاحب رسول الله الذي نزلت آيات السماء بالثناء عليه تترى متعاقبة، يدخل يوماً إلى بستان لأحد الأنصار ومعه الصحابة، فيرى طائراً يطير من غصن إلى غصن ويحط من شجرة على شجرة، فيهوي على الأرض باكية ويقول: يا ليتني كنت أنت أيها الطائر، يا ليتني كنت أنت. أبو بكر يقول: أعيش الدنيا أتنقل بين الأشجار والأزهار والثمار، ثم أموت لا حساب ولا عذاب ولا عقاب، أما أنت فقد نجوت، أما ابن أبي قحافة من ينجيه؟ من ينجيه؟ أبو بكر يحاسب نفسه. أبو بكر، عمر يجلس أمام الناس وقد رآهم وقد ازدحموا عليه، فحدثته نفسه بشيء من الظهور والعظمة فخر على رجليه جاثيا، قال: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، كنت عميرا وصرت عمر، كنت راعي غنم وصرت أمير المؤمنين، يا ابن الخطاب اتق الله، فإن لم تتق الله قصمك الله يا عمر، إن لم تتق الله قصمك الله يا عمر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، لأن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، واعمل ما شئت فكما تدين تدان. انظروا أنفسكم يا سادة، فتشوها أرجوكم، اكتشفوا ضعفها وعجزها وفناءها. أين الملوك؟ أين السلاطين؟ يوم القيامة يأمر الله عز وجل قبيل يوم القيامة إسرافيل، يقول: انفخ نفخة الفزع، فينفخها فيفزع من في السماوات ومن في الأرض ويصعقون، فيتجلى الله على الدنيا وقد نسفت جبالها وجفت بحارها واحترقت أشجارها وتكورت شمسها وانكدرت نجوبها ولم يبقى فيها معلم لأحد والكل ميت، فينادي ينادي: يا دنيا، يا دنيا، يا دنيا، أين أحبابك؟ يا دنيا، أين عشاقك؟ يا دنيا، أين سمارك؟ يا دنيا، أين أشجارك؟ يا دنيا، أين بحارك؟ أين نجومك؟ أين شمسك؟ أين قمرك؟ يا دنيا، أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد؟ أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال: أنا ربكم الأعلى؟ أين الآباء والأمهات؟ أين الأولاد والأجداد والأحفاد؟ أين من عاش في ملكي وأكل رزقي ثم طأطأ الهامة لغيري وسواي فلا يجيب أحد؟ فينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. أين الملوك؟ أين المعتزون؟ أين أصحاب الأموال؟ أين التجارات؟ ينادي لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه في الثالثة: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فتشوا أنفسكم يا سادة، كفاكم غروراً بها، كفاكم احتجاباً بها. من عرف نفسه عرف ربه. الأمر الثاني يا سادتي، تذكر الموت وما بعد الموت، تذكر ساعة الموت. كم سنعمر؟ كم سنعيش؟ مهما طال الليل لا بد من الفجر، ومهما طال العمر لا بد من القبر. وكفى بالموت واعظا. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ الموت كانت الدنيا لناس قبلنا، رحلوا عنها وخلوها لنا، هكذا نحن نكون بعدهم، نرتحل عنها وينزل غيرنا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً، والناس حولك يضحكون سروراً، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً. الموت البعيد القريب والغائب الحاضر، وهو أقرب إليك من الوريد وأقرب إليك من شراك نعلك. الموت كم من إنسان أصبح فلم يمسي، وكم من إنسان أمسى فلم يصبح، وكم من إنسان بات ليلته مغرورا مسرورا فلم يطلع عليه صباح. الموت يا سادة، الموت. عمر بن هبيرة صار والي العراقين، فقال: من أعلم من في البلاد؟ قالوا: الحسن البصري وابن سيرين والشعبي. قال: ائتوني بهم. فجاءوا. قال: قد صرت واليا لأمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك على العراقين، وإن الأمر يأتيني من الخليفة فأنفذه، وفيه إصابة دم أو إصابة مال أو إصابة عرض، فهل علي تبعة أمام الله؟ تكلم الشعبي بكلام فيه تقية، وتكلم ابن سيرين بكلام فيه محاولة نجاح. أما الحسن البصري فكان مطرق، فقال: يا أبا سعيد، ما تقول أنت؟ فرفع رأسه، قال: يا عمر يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد، ولا تخف يزيدا في الله. يا ابن هبيرة، إن الله يمنعك من يزيد، لكن يزيدا لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، يوشك أن يأتيك ملك فيزيلك من على سريرك، ويحولك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، وهناك لن تجد يزيداً أمير المؤمنين، ولن تجد من ولاك، ولا حرسك ولا أجنادك، ولكنك ستجد الله فيوفيك حسابك. فاتق الله قبل أن يأخذك يا ابن هبيرة. فبكى وخشع وأناب إلى الله وتذكر. يا سادتي، الموت كيف نسيناه؟ كيف غفلنا عنه؟ وكل يوم يمر يقربك أمتاراً من قبرك، ويباعدك عن دنياك أشباراً. الموت يا سادتي، كيف يغفل عنه وهو لا يغفل عنا، وكيف ننساه وهو يلاحقنا؟ وثالث الأسباب في عجزنا عن أن نتغير أو نتبدل: عدم استحضار عظمة الله. إننا لا نستحضر عظمة الله يا سادة أبداً، بل نسمع الله كلمة تتردد، والله قد لا تحدث في أنفسنا من الأثر رهبة ورجاء كما تحدثها كلمة لأحد المخلوقين، أن يكون مسؤولاً أو حاكماً أو أميراً أو ملكاً أو رئيساً. ربما إذا ذكر اسم هذا المخلوق الفاني ترتعد قلوب وتأمل وتنتفض أفئدة وترجو، أما أن يذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أين هم؟ أين هم؟ أين هم يا سادتي؟ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لو كانت عظمة الله في قلوبنا لما سحقتنا الشهوات، لو كانت عظمة الله في قلوبنا لما أسرتنا النزوات، لو كانت عظمة الله في قلوبنا لما غلبنا عدو ولا كسرنا جبار متغطرس يحتل أرضنا عيانا ويدنس مقدسنا جهارا. لو كانت عظمة الله في قلوبنا لما كانت هذه أحوالنا، لما هزمنا أمام النفس الأمارة ولا أمام شياطين الجن والإنس ولا أمام الأهواء والآراء. لو كانت عظمة الله في قلوبنا لما اختلفنا ولا تخاصمنا ولا تباغضنا. لو كانت عظمة الله في قلوبنا لملأنا المساجد في الفجر كما نملأها الآن في الجمعة. لو كانت عظمة الله في قلوبنا لما كانت هذه أحوالنا يا سادة، لما كانت هذه أحوالنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أين استحضار عظمة الله؟ أين؟ لو هناك استحضار لهذه العظمة لرأينا دمعات في العتمات، وسجدات في الظلمات، ودعوات في الأسحار، ومناجات وخشوع وخضوع وذكر وتفكر واستغفار. لو كانت عظمة الله في قلوبنا لما كانت هذه أحوالنا، لما كانت هذه أحوالنا. أين عظمة الله يا سادة؟ أين عظمة الله؟ اشتعلت نار في عهد عمر فطوقت المدينة وكادت أن تحرقها، فأسرع ابن الخطاب إلى تميم الداري، قال: يا تميم، النار النار تأكل بيوت المدينة، أخرج لها يا تميم. فيقول تميم ممن عرف نفسه: دعني يا عمر، من تميم وما تميم؟ لا تفضحني أمام الناس. يقول: النار النار ليس لها سواك يا تميم، أخرج لها. فخرج تميم يلم عباءته، يقف في وجه النار يقسم كل من رأى، فيزمها بيديه فتتراجع بين يديه كما تتراجع الأفعى إلى جحرها، حتى أدخلها بين جبلين حول المدينة، ثم دخل وراءها فانطفأت، ودخل عمر وراءه، ثم خرج وهو يكبر ويقول: الله أكبر. ليس من رآه، كمن لم يرى استحضر عظمة الله فتدانى له كل شيء حتى النار. استحضر عظمة الله. أوليست قلوبنا كقلوبهم؟ فما بالنا يا سادة، ما بالنا؟ أين استحضار هذه العظمة؟ يوم نفقدها فنتجرأ على الذنب يكسرنا الله. أرسل عمر سرية يوما فقاتلت أعداء الله ثم عادت، فسألهم عمر: متى لقيتم العدو؟ قالوا: عند الصباح. قال: متى انتصرتم عليهم؟ قالوا: عند العصر. فبكى عمر وقال: إن لله وإنا إليه راجعون. ما كان الكفر ليصمد أمام الإيمان من طلوع الشمس إلى العصر لولا ذنوب فعلتموها بالخفاء. الإيمان لا يصمد، ما كان الكفر لا يصمد، ما كان الكفر ليصمد أمام الإيمان من الصبح إلى العصر. فكيف إذا انكسر أهل الإيمان أمام أهل الكفر أعواما وعقودا ثم قرونا؟ إذن أين عظمة الله في قلوبنا يا سادة؟ أين عظمة الله؟ خرج يوما الناصر أيوب حاكم مصر، خرج متبخترا بجنده وأتباعه وحاشيته، فمر العز بن عبد السلام فرأى هذا المشهد، والناس تقبل الأرض بين يدي الناصر أيوب، فصاح به أمام الناس: يا أيوب، يا أيوب. فالتفت قال: يا أيوب، اتق الله وراقبه في مقامك، وإلا أخذك أخذ عزيز مقتدر. فأطرق أيوب الرأس، قال نعم يا شيخنا نفعل. فالتف الناس حول العز ابن عبد السلام، قال أحدهم ما الذي حملك على هذا؟ حب شهرة أم حب ظهور؟ قال لا والله، إنما رأيت نفسا تعاظمت على صاحبها فخفت عليه النار، فأردت أن أذكره لأنجيه منها وأدخله الجنة. انظر النوايا الصادقة. انظر، قال آخر أين الحكمة يا إمام؟ كدت أن تهلك. قال ويحك، أو تظن أن الحكمة أن تنجو بنفسك وتسكت عن باطل؟ إن الحكمة أن توصل الحق إلى من تريد إيصاله إليه بأقرب طريق. قال ثالث والله لقد خفنا عليك الموت. قال والله إني أهون عند الله من أن يتخذني شهيدا، أنا ما أخرج أكون شهيد. فقال ثالث أما خفته يا عز؟ قال استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيته أمامي كالقط. استحضرت عظمة الله في قلبي فلم أرى أحدا، لم أرى أحدا. أحمد بن بنان عالم جليل كان في عهد ابن طولون حاكم مصر، سعوا به بوشاية كاذبة إلى ابن طولون فجاءوا به مقيدا في أصفاده. قال يا ابن بنان أو تجرأت علينا؟ قال لم أفعل، ولكن حتى لو تجرأت عليك فإنما عبد يتجرأ على عبد. أو نسيت نفسك يا ابن طولون بأنك تجرأت على الواحد الأحد؟ تجرأت على الله؟ إذا أخذتني الآن وأنت قادر سيأتيك يوم يأخذك الله وهو قادر. قال ارموه في السجن، فرموه. قال جوعوا له سبعا، فجوعوه سبعة أيام. قال أدخلوه عليه حتى يأكله وهو حي. فأدخلوا السبع على ابن بنان وأغلقوا الأبواب وفتحوا كوة ينظرون منها إلى الداخل، وابن بنان في صلاته مرتبط بربه مستحضرا عظمته. وإذا بالسبع يقبل ثم يدبر، يدور حوله ويزأر، يرغي ويزبد، ثم به يقعي عند رجليه كالقط الوديع، ويلعق رجل ابن بنان وهو واقف بين يدي الله. جاء ابن طولون ينظر هذا المشهد، أين قلوبنا يا سادة؟ أين عظمة الله؟ فأخرجه وقبل يده، قال يا ابن بنان سألتك بالذي أكرمك بماذا كنت تفكر والسبع يدور حولك ويلعق رجلك؟ قال والله ما فكرت إلا بشيء واحد أقلقني وأنا في الصلاة، هل لعاب السبع نجس أم طاهر؟ خشية أن تنقطع صلاتي، لأن هذه مسألة ما مرت علي. أيها الناس، أين عظمة الله؟ أين عظمة الله في قلوبنا؟ أين استحضار العظمة؟ لو استحضرنا عظمة الله لما هزمنا إخوان القردة والخنازير، لو استحضرنا عظمة الله لما غلبتنا أمريكا وقهرتنا وتقتل كل يوم بالمئات في العراق بالمجان، لو استحضرنا عظمة الله لما حوصرنا، لما جوعنا، لما ذللنا، لما هنا. لو استحضرنا عظمة الله لأعدنا بدرا في ذكرى بدر، ولأعدنا فتح مكة وحطين واليرموك وعين جالوت. لو استحضرنا عظمة الله لانتصرنا انتصارا كبيرا يا سادتي. لو استحضرنا عظمة الله في عين جالوت وقف المظفر قطز بالقليل من المماليك يواجه جيوش التتار الزاحفة، وإذا بالتتار يرسمون خطة لاغتيال المظفر قطز، قالوا إذا ضربنا الرأس ضربنا الجيش. زوج المظفر قطز الأميرة جل نار ترقب من على برج من أبراجها ترقب الساحة، نظرت وإذا باثنين من التتار يتسللان بزي الجيش المسلم، يقتربان من المظفر يريدان اغتياله. فلبست لأمة الحرب وشدت عليها حزامها وتلثمت واستلت سيفها ونزلت تعدو كلبوة تزأر وتصرخ: يا سلطان المسلمين، صن نفسك من سكين الغدر. ولكنه لم يسمع، فوصلت والتتاري يهم بضرب المظفر، فضربت الأول فقتلت، وعاجلت الثاني فأصابت، ولكنه أصابها في صدرها فخرت صريعا. فنزل المظفر قال لله درك: أيها الملثم، من أنت؟ من أنت؟ أنقذت حياتي؟ قال: بل أنقذت المسلمين. كشف اللثام وإذا بها زوجه الأميرة المحبوبة المدللة المعشوقة، فصاح: وزوجاه وحبيبتاه. أتدرون بماذا أجابت؟ قالت: لا تقل وزوجاه، لا تقل وحبيبتاه، ولكن قل وإسلاماه وإسلاماه، قل وإسلاماه يا مظفر. ثم ماتت، فرمى خوذته ونزع درعه وصاح بأعلى صوته: وإسلاماه ومحمداه. ثم كر على التتار وكر الأجناد معه، فهزموهم شر هزيمة، وكان النصر في عين جالوت. امرأة استحضرت عظمة الله فسببت نصرا. القائد المظفر حبيب يودع زوجته في إحدى معاركه مع الروم، فقالت له في الخيمة: أين اللقاء يا حبيب؟ أين اللقاء؟ في أي فندق؟ في أي محلق؟ في أي ملهى؟ في أي كازينو؟ في أي خيمة رمضانية؟ أين اللقاء يا حبيب؟ في أي فيلا وأي قصر وأي زقاق وأي سوق؟ أين اللقاء يا حبيب؟ أتدرون ماذا قال لها؟ لم يقل لها ما نقول الآن وما ذكرت. قال لها في أحد مكانين: إما في خيمة قائد الروم، وإما في الجنة. ونزل إلى المعركة، وأثناء المعركة إذ بفارس ملثم ينقض بين صفوف الروم يقاتل قتال الأبطال، حتى يصل إلى قائد الروم فيضربه بسيفه فيبتر عنقه، فيأتيه القائد حبيب فيقول له: من أنت وكيف سبقتني إليه؟ فتكشف اللثام وإذا بها زوجه تقول: ها قد التقينا في خيمة قائد الروم يا حبيب، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، استحضروا عظمة الله تجدون نورا ونصرا وعزا وتمكينا، استحضروا عظمة الله تربحونها دنيا وأخرى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيًا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارضى يا ربنا عن الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب، آمين آمين آمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وقامت عليه الأراضين والسماوات من أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا مبدل السيئات حسنات، أبدل لنا سيئاتنا حسنات. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا قوة الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا صريخ المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا محبوب المخلصين، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت الناصر، لا نهان وأنت القادر، لا نغلب وأنت القاهر. يا عزيز يا مقتدر، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار. رد أعداءنا عنا، رد الأعداء عن ديارنا، رد الأعداء عن حرمنا، رد أعداءنا عن أعراضنا. طال إمهالك للظالمين، طال إمهالك للظالمين. يا الله يا الله، يا الله يا الله، خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنهم لا يعجزونك يا رب، إنهم لا يعجزونك يا رب. أرنا بهم عجائب قدرتك، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد لنا أقصانا، رد لنا مسرانا، رد لنا قدسنا، رد لنا عراقنا، رد لنا كرامتنا، رد لنا عزتنا، رد لنا خيريتنا. يا من هو قادر على كل شيء، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.